مهما مر، سواء سمي زنديقا أو ملحدا أو منافقا أو نحو ذلك، يعني ما يهم، لكنها الحقيقة هو من يظهر الإيمان أمام الناس والنصرة للدين ويخفي الكفر والحقد على الإسلام، هذا هو. وهذا النفاق هو النفاق الاعتقادي المخرج من الملة. عندنا نفاق عملي هذا أخف بكثير، لكن النفاق هذا المقصود به، وغالبا في آيات القرآن أن إذا ورد النفاق المقصود به النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة، ومذهب الشافعي الاستتابة تبقى القتل. فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية، فهل لا طابقتها؟ فالجواب فهل لا طابقتها فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغوا وأوكدوا في نفي الإيمان عنهم من أن لو قالوا وما آمن من أن لو قال وما آمن. فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا، فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد وتركه لدلالة الأولى عليه دلالة الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. طيب، يعني هو الآن يعني يمر على مسائل. هو مر الآن قال يعني ما حكم المنافق في الدنيا والآخرة؟ قال أما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل كما أخبر القرآن. طيب، وفهم في النار مخلدون. طيب، قال وأما في الدنيا؟ قال الدنيا ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركهم على لظاهر الإيمان ولم يقاتل أحدا منهم. طيب، قال إن لم تقم بينة فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم، وإن شهد عليهم شاهدان. فجاءت بمسألة هل يستتاب أو يقتل؟ يقول إن الإمام مالك يرى القتل، لأن إذا قيم عليه شاهدان بكفره فيعتبر كافر فيقتل. وبعضهم قال لا، ما دام انه يظهر الايمان فيعطى فرصه الاستتابه، فان تاب والا. طيب، هذه بالنسبه للاحكام. واتى الان ببعض الـ يعني الوجوه البلاغيه في الايه. يقول ليش كانت الجمله امنا فعليه ثم جاءت باسميه؟ يقول الاسميه ابلغ، وهذا واضح دائما. الاسميه تفيد الثبوت والاستقرار وهي ابلغ من الفعليه. طيب، مساله ايضا هذه كلها واضحه. يقول ليش قال آمنا بالله واليوم الآخر؟ أصلا كثير في الآيات القرآنية حتى في الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثير، ودائما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، حتى في مخاطبة المؤمنين قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلماذا دائما نقول لأن الذي يعني يجعل الإنسان في حياته يستقيم في حياته هو تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله مطلع عليه، ثم تحقيق الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا الذي يدفع على الخوف من الله أو أداء العمل الصالح. فإذا عرف أنه سيقف وسيحاسب وسيبعث ويجازى وجنة أو نار يكون هذا دافع قوي. وأما بقية الأركان فقد تدخل في الإيمان بالله، إيمان بملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها يعني مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. لكن اليوم الآخر هذا يعني يجعل الإنسان يستقيم في حياته، ولذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يبالي في حقوق الناس ولا يبالي في أي شيء. هذا الذي هو ما ذكر هذه النكتة، إنما ذكر وجه آخر، يعني قال يحتمل وجهين. قال التقييد فتركه لدلالة الأول عليه، قال ليش ذكرها فقط هذا، والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان. هو يقول فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر، قالوا ما قالوا آمنا وسكتوا، قالوا آمنا يعني آمنا بالله واليوم، قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، ولم يقول آمنا، لو قالوا آمنا أصبح مطلقا غير مقيدا. فيقول يحتمل قال هنا، فالجواب أنه يحتمل وجهين، الأول التقييد، يحتمل التقييد، يقول يعني لماذا لم يأتي مطلقا؟ قال لأنه يحتمل لو لم تأتي كلمة آمنا بالله واليوم الآخر لاحتملت كلمة آمنا هو التقييد أصلا، يعني كأنه التقييد معروف. إذا قل لك أنت مثلا، إذا قلت أنا آمنت معروف أنك آمنت بأي شيء، قال بالله آمنت وباليوم الآخر بكذا، يعني فيقول لأنه يحتمل التقييد فتركه لدلالة الأول عليه. لما إذا ما قيل آمنا خلاص دخل جميعهم. والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان، يقول يعني يحتمل الإطلاق، يقول لأنه أتى بهذا قالوا آمنا بالله واليوم الآخر ثم لم يحققوه دل على أنه سلب منهم الإيمان، سلب منهم الإيمان. طيب يعني هذه وجه يعني قصد بالمن الأخيرة. لا يقول فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله، أي قصدك اللي بعدها وما هم بمؤمنين مطلقا، وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر، لكن لم يذكرها لأنها ذكرت في البداية. أي ممكن يعني قصدها أنها أطلقت في الأخير لأنها تعود إلى التقييد الأول، أو أنها في السلب مطلقا، أي ممكن هذه. طيب نعم. يخادعون الله أي يفعلون فعل المخادع، ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون، وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. أول أظهر لأنه تصريح، يقول لك يخادعون الله، ما قال يخادعون الرسول، لكن قد يقال من مثلا من مخادعة الله، وإن كان أو يعني كان الأصل هو مخادعة الله، لكن قد يقال مثلا ومن مخادعة الله، مخادعة الرسول، مخادعة الشرع، مخادعة المسلمين، ممكن هذه. نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم، أي وبال فعلهم راجع عليهم. وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في معنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع، وخدع إذا تم له. القراءة الثانية، القراءة الثانية يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم أبلغ. طيب. وما يشعرون حذف معموله، أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. طيب هم الآن أكثر المفسرين على أن هنا المرض هو مرض الشهوة، مرض الشهوة ومرض الشبهة كلها، المنافق عنده شبهات يستند إليها، وقصده أيضا مرض الشهوة، مرض الشهوة لأنه يريد إثارة الفساد في المجتمع وإثارة، فتحتمل. طيب ما يشعرون، ليش قالوا ما يشعرون؟ دائما في القرآن كلمة يشعرون وما يشعرون، هل هي معنى يعلمون أو يبصرون؟ نقول لا، هي أدق، والشعر أنه سمي شعرا لدقته، فالشعور الشعور يشعر بشيء إذا كان إدراكه دقيقا، إذا كان هذا الشيء يدركه بدقة. فهؤلاء قالوا وما يشعرون، أي ما يدركون هذا الشيء إدراكا دقيقا، وإنما ما يقفون عنده. بس هو قال هنا يعني المرض الحقيقي هو الألم، أو الشك أو الحسد، ما أدري يعني هل أحد قال في أنه مرض حقيقي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ ممكن يعني انه مرض يعني جسدي او مرض معنوي، مرض يعني مرض الكفر والنفاق وله. طيب زادهم يحتمل الدعاء والخبر، يكذبون. يعني أنت مثلا تقول هذا الشخص قال هذا منافق زين في قلبه مرض زاده الله مرضا دعوة عليه، هذا أسلوب دعاء. نعم. أو قد يكون حقيقة وهذا واقع، يعني أن المنافق الذي في قلبه مرض يزيده الله نفاقا على نفاقه، مثل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أضلهم الله، في آيات كثيرة أن من أعرض الله عنه، فيكون على حقيقته أنه يزيدهم يعني يحتمل الدعاء ويحتمل فعلا على حقيقته. فالكافر إذا أعرض واستمر على كفر زاده الله بعدا وضلالا. طيب يكذبون بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا. أي نعم يكذبون، يكذب ويكذب، يكذب هذا لازم، يكذب ويكذب متعدي، يكذب نعم كذب فلانا. لاحظ أنه يعتني بالقراءات ويوجه، يذكر قراءة ويوجه، لكنه ما يسمي أو ما ينسب القراءات، وإنما يقول قرئ. هذه يعني تبين لك منهجه. نعم. لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحودا بالكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إصلاح، كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو التعليل، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما هي في ربما، وأن تكون مصدرية اللي هي ما. نعم. كإيمان الناس مصدرية، كإيمان الناس أو كافة، أي كالناس كما آمن كما آمن الناس. طيب واضح. طيب أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، هم السفهاء رد عليهم وإناقة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون. إناقة يعني تعليق، إيه ذات أنواط، أي ذات تعليق، إناقة الشيء الحكم يناط بعلته يعني يعلق. فهنا قال إناطة السفه بهم، تعليق السفه بهم، ألا إنهم هم السفهاء، لأنهم ضمير الفصل هذا يفيد الحصر، يعني هم السفهاء لا غير. فرد الله عليهم بجملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار، يعني هم السفهاء لا غير، وهم الموصفون بالسفه، هذا رد قوي. يعني لا تفسد، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طيب كذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وأكده بإن بألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب. إن مبئن ألا إن أكده بإن إن أيوة بإن وبألا ألا التي نعم للتنبيه. قالوا آمنا، كذبوا خوفا من المؤمنين، قالوا إلى شياطينهم هم رؤوس الكفار، رؤساء الكفار، وقيل شياطين الجن وهو بعيد، وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا أو ذهبوا أو ركنوا، وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء، وجاء قولهم إن معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا، بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم. كل هذه يعني يقف عند الأسلوب القرآني والبلاغة القرآنية، ليش قال كذا ليش قال كذا. الشياطين هنا يقول رؤساؤهم في الكفر، يعني رؤساؤهم في الكفر، هذه من الألفاظ التي يقال الشيطان، يمكن مر معناه عند حرف الشين، يقول الشيطان الأصل الشياطين الجن. فالمراد به قال الشيطان يعني يخرج عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى، منها أن يراد بالشياطين الرؤوس أو الرؤساء. الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله، وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم كما جاء في سورة الحديد: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية. ويمدهم هذا أوضح يعني أصح من الأقوال الأخير. الأخير قال يعني يستهزئ بهم يعني يمدهم في طغيان في الدنيا ويتركهم، ثم إذا جاء يوم الآخرة يعني فعل بهم في الآخرة. ممكن نستفيد من عندك تعليق الشيخ براك. قال الشيخ محمد براك: لا أشكال فيما ذكر المؤلف من الوجوه، في كل منه وجه، وأقربها الثاني والثالث فإن في كل منهما استهزاء بالفعل. الثاني قال والثالث طيب، وقيل يملي لهم إيه نفسه يملي لهم يعني يمدهم في حياتهم، ثم إذا جاء في اليوم الآخر أنزل بهم العقوبة. طيب. ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم، وقد ذكر يعمهون سوء الضلالة عبارة عن تركهم. وقد عندك وقد ذكروا ولا قد ذكروا؟ ذكروها بس ما معنى قد ذكر يعمهون؟ وقد ذكر يمكن ها الآية في الآية اي اي كان يقول يعني يعمهون مرت معنا اي مرة معنا العمى. اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه، وقوعهم في الضلالة فهو مجاز بديع، فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز. لما ذكر الشراء ذكر ما يتبعه من الربح والخسارة والخسران، وإسناد عدم الربح للتجارة مجاز أيضا، لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر، وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. قال الزمخشري: نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل ما معنى كلام الزمخشري نفى الربح فما ربحت؟ هذا واضح. قال نفى سلامة رأس المال، قال تجارتهم، لأنه كان يقول التجارة موجودة، نفى السلامة كذا كيف نفى سلامة رأس المال؟ يعني قصده أن ما اهتدوا في كسبهم، أتوقع رجع إلى مصطلح التجارة، أنه أنت إذا تاجرت فإما أن يكون عندك ربح وتحفظ رأس مالك، إيه؟ وإن تخسر ربحك تخسر رأس مالك. طيب وهنا خسر الربح وال... خسر الربح ورأس المال. لا يقول نفي إيه؟ نفى سلامة رأس المال إيه حتى المال ما يعني ما حصل لهم. إيه هو يعني هو أصلا هذا مثل ما ذكر هو تشبيه، وما فيه يعني بيع ولا شراء، لكنهم هم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الإيمان، يقول وما كانوا مهتدين خسروا الهداية، هذا القصد يعني وما كانوا مهتدين يعني لا اللي ربحوا الأجر ولا اللي رجع لهم أصلا الهداية والإيمان، فذهب هذا وذهب الربح والأصل، هذا معناه. هو دقيق في عبارته. نعم. مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. استوقد أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل فيه استفعل. لما أضاءت إن تعدى فما حوله مفعول به. شلون طيب ايش معنى يعني ترى عباره دقيقه واسلوبه قوي ايه يقول ان كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفات بمعنى حال يعني حالهم او حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، يعني إذا قلت مثلهم يعني حالهم زين وصفتهم كحال هؤلاء فأصبحت للتشبيه، تقول حال هذا يشبه حال هذا، وإن كان المثل هنا بمعنى التشبيه فالكاف زائدة، يعني مثلهم يعني شبههم شبه كذا فتكون زائدة، هذا على رأيه. طيب، هو عبارة مقتضبة قوية تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى تأمل، تستطيع تقرأها أكثر من مرة حتى يعني تتضح لك. فهو يكتب يعني على مستوى لا يكتب لعامة الناس، قد كثير من الناس يقرأ هذا ما يفهم. نعم. استوقد أي أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل فيه استفعل. لما أضاءت انتعدى فما حوله مفعول به، وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية. ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، الضمير بنورهم عائد على الذي، وهو على هذا بمعنى الذين، وحذف النون منه لغة. وقيل جواب لما محذوف، تقديره طفأت النار، وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد. والأول أرجح، والأرجح إنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة، لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. يقول بنورهم جاء جماعة، فلما أضاءت ما حوله مفرد، ذهب الله بنورهم، يعني ممكن التفات صح، ان التفات احيانا يكون بالضمائر واحيانا بالافعال، التفات يعني يعبر بفعل مفرد ثم بجماعة ونحو ذلك. بس هو قال يعني جاءت بصيغة الجمع نورهم، لان المقصود عائد للمنافقين وهم جمع، وشبههم بشخص، وهذا الشخص قد يكون شخصا مفردا قد يكون جماعة. طيب، هو يعني العبارات تحتاج انك تقف في كل مسألة في كل سطر. طيب، بس في يعني هو ما ذكر، يمكن اذكر الزمخشري هو اللي ذكرها، قال فلما اضاء ثم قال نور، ليش قال نور مع انه في الاول قال اضاء، قال الضياء مع النار يكون فيه نور وحرارة، نور وحرارة، ولذلك قال الشمس ضياء والقمر نور لأن ما في حرارة. لما قال بنورهم ذهب الله بنورهم لأن سلب عنهم الإيمان، أما النار النار مثال فقط، النار أتى بها على سبيل التمثيل، والمقصود هو ذهاب النور وهو الإيمان، سمى الإيمان نور، ولذلك قال غير، ما قال ذهب الله بضيائهم، ولا الأصل هو ذهب الضياء اللي هي النار، لكن أعاد الضمير إلى المنافقين وقال نور، هذه لفتة جميلة. طيب، نعم. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت، الجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده، والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة، والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فالجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير. هذه الفائدة وأخذ من الزمخشري. نعم. طيب، الجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير، بخلاف الضوء فإنما ينطلق على الكثير، فإنه فإنما ينطلق على الكثير. عندي فإنه يطلق، يطلق على الكثير. نعم، مش كتب الآيات. يطلق عندك؟ إيه. ينطلق، لكن في الآن الثلاثة رجع في باء يطلق. إيه. طيب. صم بكم عم، يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه بهم. وهذه الأوصاف مجازة، عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس، فهم لا يرجعون إن أريد به. يعني هو تلاحظ كثير يعني يعمل بالمجاز، واضح، لكن هنا ممكن تحملها على يعني على غير المجاز. تقول يعني يصم حقيقة، يصم عن الحق حقيقة، ولا يريد أن سمع الحق، ينفر من سمع الحق، ولا ينظر للحق، لا يريد أن ينظر للحق، ولا يتكلم بالحق. يعني هذا يعني أبكم من هذه الناحية. أي لا يتكلم به، يتكلم بالباطل، نعم ينطلق لسانه بالباطل، لكن لا ينطلق لسانه بالحق. مجاز واستعارة، ممكن استعارة، أي ممكن استعارة، ممكن يبقى على حقيقته أنه ما يتكلم بالحق. فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون، فمعناه لا يرجعون إلى الهدى. وإن أريد به أصحاب النار، فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة، لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق. أو كصيب. طيب يعني في أيضا يمكن يذكرها هنا أو يذكرها في موضع آخر. الموضع الآخر صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في الكفار والمنافقين قال لا يرجعون. ليش قال هناك لا يعقلون وهنا قال لا يرجعون؟ ما السبب؟ لأن هناك يعني الكفار لا يعقل لفقد عقولهم، لا عندهم جهل عظيم، وهنا أن الأغالب في المنافق لا يرجع، يعني يندر أن تجد منافق دخل في النفاق ثم عاد إلى الإسلام، نادر جدا، لذلك قال لا يرجع. لا. نعم. إيه هو يقول احتمل، هو المتبادر أنه يرجع للمنافقين، هذا اللي عليها جمهور المفسرين. إيه نعم، هذا هو يعني أكثر العلماء على أن صم بكم عمي وصف للمنافقين. هو يقول لا، يحتمل أن هؤلاء الذين يعني أوقدوا النار ثم ذهبت النار عنهم، فأصبحوا ما يدرون، يعني أصبحوا كل في منزلة هؤلاء الصم البكم. يعني هو يقول لك يحتمل كذا ويحتمل كذا. نعم. أو كصيب، عطف على الذي استوقد، والتقدير أو كصاحب صيب، وأو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب المطر، وأصله صيوب، ووزنه فيعل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه. طيب، هذه كلمة وأصله عندك ماذا؟ صيوب أو صيوب؟ صيوب. صيوب ها؟ على وزن فيعل. فيعل. فيعل عندك مشكلة؟ صيوب وفيعل. صيوب إيه. فيعل. واو هو عين. إيه نعم. طيب. صاب يصوب لأنه يصيب الأرض، يعني يؤثر عليها. نعم. صيب هذا من أسماء المطر. والمطر عند العرب له أسماء كثيرة، يسمى مطرا، يسمى غيثا، يسمى وسما، ويسمى حياء. الحياء المطر، الحياء لأن الأرض تحيا به، عدة أسماء. طيب. وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم كمن أصابه مطر في ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة. وقيل إن التشبيه على التفصيل، المطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد لم يجمعه كما جمع ظلمات، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران، والمصدر لا يجمع، يحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون يعني مثل السمع، السمع مصدر، يعني السمع يأتي دائما بالإفراد في وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بالجمع، أبصار مجموعة، سمع ما تجمع لأنها مصدر، المصدر لا يجمع، يخاطب المصدر يطلق على المفرد والمثنى والجمع. ذلك في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيفي، ما قال ضيف ضيف إبراهيم، ثم قال المكرمين بصيغة الجمع، لأن ضيف مصدر. إن الكافرين كانوا لكم عدوا، ما قال أعداء، لأن عدو مصدر فلا يجمع المصدر. هذه يعني فهنا يقول يعني لأن رعد وبرق مصدر. طيب هو ذكر عدة أقوال، ويعني في الأخير قال ممكن أن يكون هذا يعني تشبيه بالآيات، يعني انزعاج المنافقين من إذا سمعوا مثل هذا الآيات ينزعجوا منها، كما أن الذي في الصحراء إذا سمع الرعد ورأى البرق ينزعج منه، فيكون تشبيه. نعم يحتمل كل هذا، لأن شوف دائما هو يستعمل كلمة يحتمل، فالآية تحتمل، القرآن حمال للمعاني، ما تستطيع أن تقول في هنا. قال ابن مسعود إن رجلين منافقين، هذه لابد أن نفهمها قاعدة في أسباب النزول، أن أسباب النزول لابد أن نبحث عن صحة السبب وسند السبب هذا المروي، لأن أسباب النزول لها حكم الرفع، فلا بد أن يراجع فيها ثبوت هذا القول أو لا، وإلا كتب التفسير مليئة جدا بذكر أسباب النزول وتجد القليل منها، حتى الذي كتبوا في أسباب النزول مثل الواحدي والجعبري وابن حجر والسيوطي، كل هؤلاء كتبوا في أسباب النزول وليست محررة، كثير منها لا يعني تدخل في سبب النزول الحقيقي. سبب النزول الحقيقي لابد أن يكون صحيحا صريحا ثابتا صريحا. لذلك فيه مؤلفات متأخرة مثل كتاب هادي الشيخ هادي بن مقبل الوادعي اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، وفي رسالة للدكتور خالد المزيني اسمه المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، هذه رسالة الدكتوراه، هذه يعني تعتبر من أهم الكتب التي حررت. أما كتب التفسير والمسند تجد كثير، هذه ما ندري حين، لابد أن تأكد منه. نعم هذا كتاب المحرر رسالة الدكتوراه من خلال الكتب التسعة، يعني حتى اللي في كتب التفسير موجودة في كتب التسعة شاملة، كتب التفسير وكتب أسباب النزول تجدها، هذه أفضل شيء. ومثل ما ذكرت لك يعني كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول، لكنه اقتصر على الصحيح ترك البقية. في كتاب أسباب النزول للواحدي، هذا محقق تحقيق علمي جيد، رسالة حققه الباحث عصام الحميدان من جامعة عبد الرحمن الفيصل في الدمام، يعتبر هو يعني كتاب محقق. إذا جت أسباب النزول الواحدي، لأن الواحدي يذكر أشياء كثيرة، لكن هو حررها، هو يعني حقق الكلام، فيذكر في الهامش أن هذا صحيح أو غير صحيح، يعني حكم عليها. نعم. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا حقيقة في المنافقين. الصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت، هو ما يتفوتونه،

وناس يعني متقدمين، ولذلك تفسير ابن جزي يعتبر في مرتبة عالية، مرتبة عالية. ليس كل الناس، ابن جزي وأشد منه وأغمض البيضاوي، البيضاوي قرأناه مرة وتوقفنا فيه، صعب عبارته مقتضبه تحتاج إلى تفكيك، ولذلك كثرت حواشي البيضاوي أكثر من 50 حاشية، وأشد من ذلك غموضا الزمخشري. الزمخشري وإن كان الزمخشري في بعض العبارات سهل جدا، لكن أحيانا يلك في بعض العبارات ما تستطيع، وحتى حواشي كثيرة الزمخشري جدا يعني، لكن بعض المفسرين يعني قد يكون أسلوبه أوضح كثير، مثل أبي السعود العلوسي بن عاشور، هذا اللي يعتنون بالبلاغة القرآنية ولكنها سليهم أوضح شوي، أوضح من، لكن هذا مقتضى، ولذلك جاء حجمه ليس بالكبير يعني. سيأتيك بعد ذلك يعني، نحن قرأنا في درس آخر سيأتيك أنه يتجاوز آيات على أنها واضحة، فالآيات الواضحة ما يقف عندها، ستجد أنه ينتقل من آية إلى آية. طيب نقف عند هذا القدر. نعم صرت هنا ذكر وما يخادعون إلا أنفسهم وبال عليهم راجعون عليهم، لكن ذكر في القراءة الأخرى وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ، يخادع بصيغة مفاعلة تكرار تكرار تكرار، ليست أبلغ. لا هي من للتكرار، لكن المخادع المفاعلة أن تكون بين اثنين من تنازع، ما يكون الشخص هو هنا، لابد أن يكون مقابل تقاتل، يكون بين اثنين تقاتل تنازع أي تفاء أي تضارب، لابد أن يكون بين اثنين. فهو يقول وما يخادعون كان مقابلة، لكن إذا جاءت يخدعون تكون عليه نفسه، عليه نفسه، لأن فعل يرجع إليه هو. هذا هو هذا هو هذا اللي قصده.